السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح، قلنا من قبل في تعريف الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط، وهذا تعريف ابن حجر رحمه الله تعالى، عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، أي بعلة قادحة. وقلنا إن شروطه خمسة: أولا اتصال السند، ثانيا عدالة الرواة، ثالثا ضبط الرواة، رابعا عدم الشذوذ، خامسا انتفاء العلة القادحة. وتكلمنا عن اتصال السند، وأن السند هو الرواة الموصلون إلى المتن، أو هو الطريق الموصلة إلى المتن، وأن الاتصال هو تلقي كل راو عن شيخه من غير واسطة، سواء كان التلقي بالسماع أو بالقراءة أو بالمكاتبة أو بالمناولة أو بالإجازة إلى غير ذلك من طرق التحمل الثمانية. واتصال السند ضده، والسند ينتهي إلى المتن، والمتن في اللغة وظهر الشيء، أو يعني وفي الاصطلاح هو كلام ما انتهى إليه السند، أو هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه من الصحابة والتابعين. واتصال السند ضده انقطاع السند، وهو ينقسم إلى قسمين ظاهر إلى قسمين إلى انقطاع جلي، وينقسم إلى أربعة أقسام، وهو المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع، وإلى انقطاع خفي وهو المدلس والمرسل الخفي. كيف يعرف اتصال السند؟ قلنا بثلاثة أمور، فما هي؟ بالتصريح، وله طريقان: التنصيص من إمام أو الراوي أن يصرح إذا بشرطين: أن يصح السند إليه، وأن لا يطعن في مثل هذا السند بالانقطاع. الترجيح، وهذا إذا اختلف في سماع الراوي بين الأئمة، وهذا يكون باستعمال القواعد كقاعدة المثبت مقدم على النافي، بالاستنباط، وهذا له طريقان ويدور حول القرائن والعلامات. أما الشرط الثاني، هذا الشرط الأول، وهو اتصال السند. واضح كرمك الله، الكلام واضح فيه؟ طيب، الشرط الثاني العدالة. نحن كنا وقفنا عند الشرط الثاني العدالة، عدالة الرواة. معنى كلمة عدالة الرواة أن يكون جميع الرواة عدولا، أن يكون جميع الرواة عدولا، يعني يجب أن يكون كل الرواة عدولا. والعدول جمع عدل، والعدل في اللغة ما قام في النفوس أنه مستقيم، يعني يقوم في نفسي أنك رجل مستقيم. طيب، فالعدل الذي استقر في نفوسنا أنه مستقيم على أمر الله، وهو ضد الجور، ضد الظلم. كالعدالة والعدولة، عدل يعدل فهو عادل، وأعدل العادلين هو الله سبحانه وتعالى، وعدل الحكم تعديلا أكرمك الله، أقامه، وعدل فلانا زكاه، وعدل الميزان سواه، يعني عدلنا فلانا يعني زكيناه، عدل الحكم تعديلا أي أقامه، عدل الميزان أي سواه. يا فلان لو سمحت عدل الميزان، الميزان غير منضبط أو غير معتدل، اتق الله. الكفة هذه مرتفعة وهذه منخفضة، عدل الميزان بمعنى سوه. طيب، فلان عدله الإمام أحمد مثلا، عندما سئل بعض الناس كان سئل عمن أكتب، قال أكتب عن أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام، ماذا نقول؟ نقول عدله أحمد أي زكاه، أثنى عليه، مدحه، عدل الحكم أي أقامه، اتق الله أيها القاضي، اعدل في حكمك أي أقم الحكم بالقسطاس المستقيم. والعدلة المزكون، فلان من العدلة ممن يزكي الناس. والعدالة وصف معناه ذو عدل، يعني فلان صاحب عدالة يعني صاحب عدل وتقوى واستقامة. هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. العدالة في الاصطلاح ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. الملكة السجية، الجبلة، الخلق الراسخ في القلب. الملكة، ايش رأيك الآن؟ الجو بارد ولا حر؟ ايه بارد. طيب، تقوم تصلي الفجر في البرد هذا؟ ان شاء الله تقوم بإذن الله. طيب، يعني غالب أمرك تقوم، إلا يعني أن يوجد عائق يعوقك. طيب، مع الجو البارد هذا، عندما تسمع الله أكبر لماذا تقوم؟ يعني أنت تسمع الله أكبر والجو بارد، وكثير الآن يعني كثير يعانون في البيوت من الزكام والإنفلونزا والرشح، ومع ذلك إذا سمع الله أكبر ماذا تفعل؟ لماذا؟ ما الذي يدفعك؟ هل هناك سلطان أو ضابط أو رئيس أو شيء يقف عند رأسك بصوت يقول قم؟ أستاذ محمد، عندما تسمع الله أكبر تقوم لصلاة الفجر حتى مع البرد الشديد هذا؟ لماذا؟ ما الذي يدفعك؟ الخوف، هذا الذي نسميه بالملكة السجية. ما يوجد أحد من البشر يقف عند رأسك، ما جعلوا واحدا يقف عند رأس كل واحد، قم، ما يوجد. صوت في يده وضرب، ما يوجد. إنما يوجد وازع داخلي يحركك، مع أنك تتوقع لفحة البرد، يخرج وقد يتلف وقد يسقل وقد يلبس وقد يكون في أرض فضاء قلة بيوت حوله، كثرة أراضي زراعية أو أرض فضاء ما يوجد بيوت، أقول يا رب استرها يا رب. ما الذي حرك؟ ما الذي حركك؟ إنها التقوى، إنها العدالة، إنها الجبلة السجية الداخلية، شيء يحركك من داخلك، الخلق الراسخ في القلب الذي هو تقوى الله، الخوف من الله عز وجل، خوفا من ناره ورجاء في جنته. وضحت؟ إذن الملكة السجية، الجبلة، الخلق المتمكن منك. لو أعطوك 10 مليار على أن تزني وتموت وأنت على بطن امرأة، ترضى؟ ولا مال الدنيا، ولا مال الدنيا، هكذا أم لا؟ ولا مال الدنيا. والله لو جمعوا الدنيا كلها ويعطونها للمؤمن على أن يموت على بطن امرأة لا تحل له، هو الخاسر. ما الذي يمنعه؟ السجية، الجبلة، الملكة التي تحمله على ملازمة التقوى. التقوى هي فعل الطاعات واجتناب المحرمات، فعل الطاعة واجتناب المعصية. وكثير الآن أنت ما تصدقني؟ لا، لن يدفع لك. ما هناك من دفع 100 مليونا من أجل عاهرة، إذن هذا بلا عدالة. لو شهد على حزمة بق شهادته باطل. أكثر من 100 مليون من أجل من؟ من أجل عاهرة. فهناك من يدفع الملايين من أجل العاهرات والداعرات، وأنت لو وضعت الدنيا كلها كلها على أن تزني بامرأة لأبيت، ولو كانت ملكة الدنيا. بل أعلم من عافاه الله، هذا أنكت وأعجب، من عافاه الله من الزنا في المنام حتى في النوم، عصمه الله عز وجل، ونسأل الله أن يعصمنا بقية عمرنا بمنه وكرمه ورحمته. قام من نومه فزعا أن رأى أنه يكاد يفعل فاحشة في نومه، فقام وهو يقول أستغفر الله، أنا أزني، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله. فوجد نفسه في بادية ولا يرى من حوله إلا ظلمة الليل البهيم، فظل يضحك. فهذا ممن عصمه الله حتى في النوم، يعني حتى في نومه، حتى في نومه يخشى أن يقع فيه وأن يعصمه رب العالمين سبحانه. ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم بقية عمرنا حتى نلقاه عز وجل. أمتلك 40 ألفا، هي رأس مال من الدنيا، يحول الحول يدي تمتد إلى الأربعين. تعال أخرج واحد إلى أين؟ إلى الفقراء، إلى مصارف الزكاة. ولماذا أعطيه من مالي؟ أنا تعبت وجمعت المال وحرمت نفسي وقد أكون حرمت أولادي. لا، تقوى الله عز وجل تدفعك لأي شيء، لإخراج الألف من الأربعين ألفا لمصارف الزكاة. الصيام، كل عمل ابن آدم لو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الطفل الذي يصوم، ما الذي يمنعه من الإفطار؟ خوف من الله عز وجل. ممكن واحد يدخل في تحت سرير ولا في جحرة، يدخل في جحر ويختار ويأكل ويشرب ويخرج. الله، الصيام متعب، ما الذي يمنع؟ لأن يخر من السماء أهون عنده من أن يفطر في نهار رمضان. وانظر لآبائنا الشيبان الكبار، تجد الرجل بلغ 80 سنة ويتوكأ على عصاه لا ليهش بها غنمة، لا ليهش بها غنمة، إنما يتكئ عليها ليصل إلى بيت الله، ولعله ممن عذر الله، وقد يصلي في الصف جالسا ليحضر صلاة الفجر. يا ولد، هون عليك المطر، البرد، الرياح. يقول لا والله ما كنت أترك صلاة الفجر، ما بقيت في بدني قطرة دم، ما بقيت الروح في جسدي. ومن الناس من يحمل، احملوني إلى المسجد. سبحان الله، ما الذي دفعه؟ إنها الملكة، إنها الملكة. خذ عندك الزنا، السرقة، شرب الخمر، الربا، الرشوة، الكذب، الخيانة، تحت الناس. لا يمكن، مستحيل أن يغدر أو أن يخون مسلما، ليس من خلقه أبدا. بعض الناس جرى الكرم في دمه، يشعر بأريحية عندما ماذا؟ يسلط على نفقة المال. الإمام الكبير شيخ أهل مصر وفخرهم ومفتيها إلى يوم القيامة، الليث بن سعد المتوفى سنة 75، كان يستغل ما لا يقل عن 25 مليونا بلغة عصرنا في العصر الأول في زمنه، ما أوجب الله عليه زكاة سنة، ما أوجب الله عليه زكاة. هو نفسه قال لماذا؟ قبل أن يأتي يكون أنفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمن أين تجب عليه الزكاة وهو ينفق؟ عبد الله بن جعفر عيب عليه أن الرجل كان في غاية النفقة وفي غاية الكرم، فقال إن لله عادة ولي عادة فأكرم. قالوا لولا ادخرت شيئا، قال إن لله عادة وإن لي عادة فأكره أن أغير عادتي فيغير الله عادته معي. من عادته أن ينفق والله عز وجل يرزق، هو ينفق والله عز وجل يرزق، فخشي أن يمسك شيئا فأن يمسك الله عز وجل عليه، فقال إن لله عادة ولي عادة فأكره أن أغير عادتي فيغير الله عادته معي. بعض الناس الشجاعة هذا جبلة، رجل شجاع لا يهب مخلوقا مهما بلغ، شجاع. وبعض الناس والعياذ بالله جبان، بعض الناس بلغ من بخله أنه يخشى أن يأتدم، فيرى أن يأتدم بالخبز في الهواء وليس حتى في الماء. وعجائب وغرائب تذكر عن كلا الطرفين، عن كلا الطرفين، سواء الشجاع أو البخيل، الكريم، عفوا، الشجاع أو الجبان، أو الكريم والبخيل، هذه تسمى بالملكة، بالسجية، بالسجية، بالجبلة. والتقوى هي فعل الطاعات واجتناب المحرمات، أو فعل الطاعة واجتناب المعصية. وما أجمل ما قاله التابعي الجليل طلق بن حبيب العنزي البصري المتوفى بعد سنة 90، يقول: التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. صح الإسناد إليه عند عبد الله بن المبارك في الزهد وغيره ممن تجدون تخريجه عندكم. التقوى العمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. أمر مشاهد، أمر مشاهد. ما الذي يدفعك لفعل الطاعة واجتناب المعصية؟ ما الذي يجعلك تجلس في المسجد وغيرك يفسق ويفجر في كل مكان؟ إنها الملكة، إنها التقوى، إنها السجية التي تأخذ بك دون أن تجد شيئا ملموسا. هل نجد شيئا ملموسا يدفعنا للمجيء؟ لا لا لا. هل كما يقول بعض السفهاء لنا مرتبات ولنا معاشات؟ لا لا، لي ولا لكم. إنما شيء يفعل لوجه الله سبحانه وتعالى، الذي يحركه هو تقوى الله عز وجل، وإلا فغيرك يعمل بودي جارد عند عاهرة تم يأخذ، أو يعني بعض الناس والعياذ بالله بعض الفاجرات تذهب تسخر من بعض رجال الأعمال، وبعض الفجرة يذهبون يسخرون منها ويبتزونها في الأموال من أجل أن يفعل بها الفاحش. هم بشر، بشر من جملة البشر. ومن كذب فليقرأ، والسكوت أحسن. لكن هي يعني نفثات تخرج من أجل الإيضاح فقط. طيب، تحمل صاحبها على التقوى والمروءة. ما هي المروءة؟ ما هي المروءة؟ الآن العدالة ملكة تحملك على التقوى. التقوى عرفناه، عرفنا. والمروءة ما هي المروءة؟ المروءة في اللغة كمال الرجولية الإنسانية، وألا تفعل في السر أمرا وأنت تستحي أن تفعله جهرا. هذه المروءة، شيمة، شرف، الأنفة. اترك الكبر، لكن آنف أن أفعل شيئا سرا لا أستطيع أن أفعله جهرا. ترفع، كمال الرجولية، كمال الإنسانية. إذن المروءة هي جماع مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. مكارم الأخلاق، شيء يجمع مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. أين مكارم الأخلاق؟ الشجاعة، كرم، الرجولة، الحفاظ على العرض، عدم الرذالة، الخسة، النذالة، كل هذا ما يكون في الرجل العدل. ما يكون نذلا، ما يكون خسيسا، ما يكون خائنا، ما يكون غادرا، إنما يتصف بمعالي الأخلاق ومكارم ومحاسن الأدب. طيب، هذا في اللغة. وعند الفقهاء والعلماء النووي يقول المروءة هي التخلق بأخلاق أمثاله في زمانه ومكانه. أن تتخلق بأخلاق أمثالك، في زمانك ومكانك. فرجل محترم، رجل محترم، رجل طالب، رجل طالب علم. طلبة العلم لهم سمت، أخلاق، هد، دل ما يليق بك. تمشي في الطريق وأنت طالب علم، واليوم جمعة لعلك كنت تخطب جمعة، وتمسك لي بقطعة إيس كريم، ها، وماشي في الشارع يلحس يلعق، هي ليست حرام. وأنا قلت لك إنها حرام، لكن أين الرجوح؟ لا يليق بأمثالك يا أخي، لا يليق بك. لابد أن يوجد لك سمت. انظر انظر للمحدثين كيف يراعون أمورا في غاية الدقة، في غاية الدقة، المروءة، الرجولة، أن يكون عندك يعني معالي، معالي الأخلاق. على قدر أهل العزائم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم. ما يليق بك وأنت رجل من أهل العلم والفضل تذهب تلعب كرة في الشوارع، كرة تطلع تكسر زجاج بيت أو تكسر زجاج سيارة، والعب، لا هدف، لا والله أقسم بالله، أقسم رأسك أنت وهو. وبعض الناس ما يجمعون المغفلين إلا عن طريق الكرة، الحزبيات الضالة المنحرفة عن الكتاب والسنة. ما يليق بك أن تفعل شيئا لا يليق بأشكالك وأمثالك في زمانك ومكانك. هناك في الخوارم سيأتي، لكن أتعجل، أنها تنقسم إلى قسمين، شرعية وعرفية. عندنا نحن المصريين صوت إذا أخرجه الإنسان في وقت غضبه من فمه نعيب جد، ما يفعله إلا من؟ إلا الأراذل، إلا أصحاب، إلا السوقية والأولاد اللي أصحاب البلطجة، يعني وقت ما يضرب يروح سحب واحدة طويلة وكلام قبيح. هذا الشيء في بعض البلدان العربية ولا يفعل شيئا يدلل طفله به. فهنا معيب، وعندهم ليس معيب. اي والله، اول ما ذهبت الى اليمن وجدت طالب علم ونحن اخ جد ورا بعض، اي ايش يا استاذ ماذا تفعل؟ قال ما، قلت هذا عيب عندنا، قالوا عندنا ليس بعيب. قلت امامي لا تفعل رجاء حتى لا اغضب، لان هذا لا يفعل عندنا الا اراذل الناس. وانظر في اليمن والسعودية والإمارات أي نعم، أمر عادي عندهم. طب أنا أزيدك، ما هو أطم؟ في قبل 10 سنوات 20 سنة، هل كنت تسمع من رجل محترم، رجل تعلم وتثقف ثقافة دنيوية، أنه كل ما يتكلم يقول على الطلاق؟ اليوم حتى أساتذة الجامعات فجأة تسمع منه علي الطلاق، عليك الطلاق؟ أي طلاق يا أستاذ؟ هو بعض الناس المسؤول، عجائب وغرائب. فهؤلاء مرؤاتهم خرمت وطعن في مرؤاتهم، إن هذه السوقية لهم حياتهم. الأكل في السوق لا يليق بطالب علم إلا لسوقي،